كان الأنبياء الإلهيون صلوات الله عليهم بشرا. ولم يكونوا ملائكة. وحتى إذا كان القرار أن يكون الملك نبيا، الله تعالى يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. كيف تتعامل مع ملك غائب عنك، لا تشاهده ولا تنظر إليه؟ هذا الملك لا يمكن أن يكون نبيا، ولا يمكن أن يكون مؤثرا. حتى إذا الله تعالى كان يبعث ملكا إلى البشر، لكان ينبغي أو يجب أن يكون في قالب حسياً.